ما تاكلش الديل كل اللي انت عايزه. هو يقول ذلك وبيقول يجوز بيع الكلب لمن اراد ان ياكله. قول شاذ ان المالكيه لكن هو قول المالكيه. اما القول الثالث فقالوا بالتفصيل. قالوا بالتفصيل. قالوا نحن نقول بجواز بيع الكلب وحرمه بيع الكلب. قلنا تناقضتم. قالوا تسرعتم. ليس هناك ثمة تناقض. قلنا يحرم في حاله ويجوز في حاله. فقالوا يجوز بيع الكلب ان كان كلب صيد فقط. وقفوا عنده. يبقى سالت منهم بين الاحناف. الاحناف قالوا ايه؟ نقيس عليه غيره. فهمتم؟ نقيس عليه غيره. فهنا يقولون لا كلب الصيد فقط هو جواز البيع فيه فقط. لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه هو في النسائي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد. ووجه الدلاله ان كلب الصيد مستثنى من تحريم عام والمستثنى لا يقاس عليه. فنقف عنده. لما كان الاصل التحريم يبقى لنا ايش؟ المستثنى. والمستثنى لا يقاس عليه. المستثنى لا يقاس عليه. واستدل ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال ثمن الكلب سحت. ثمن الكلب سحت الا كلب الصيد. ثمن الكلب سحت الا كلب الصيد. واستدلوا ايضا بمسألة النظر. قالوا ان كان الاقتناء لا يجوز واستثنى الشرع من عدم الجواز باقتناء النافع ككلب الصيد والحراسة اذا ما استثناه الشرع دال على الانتفاع به وما انتفع به وما كان به الانتفاع يجوز بيعه وشراء. يجوز بيعه وشراء. وهنا الحق كل الحق في هذا ان القول الراجح هو قول جمهور اهل العلم. القول الراجح هو قول جمهور اهل العلم بحرمة بيع الكلب سواء كان كلب صيد او كلب حراسه او كلب انتفع او كلب ينتفع به لا يجوز بيعه ولا شراءه. العموم قول سلم ثمن الكلب خبيث. قال من سلم ثمن الكلب خبيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الكسب ثمن الكلب. يعني شر ما فيش اشر من كده. شر ان شر الكسب ثمن الكلب. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لما سئل عنه قال ان جاء يطلب منك ثمن الكلب فاملا فمه بالتراب او فاملا يده بالتراب. ان جاءك يسال ثمن الكلب فاملا كفه بالتراب. وهذا عام في كل الكلاب. هذا عام في كل الكلاب. قال الامام الخطابي نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه لان العقد اذا صح كان دفع الثمن واجبا مامورا به لان المقابل الثمن مقابل المثمن مامورا به لا منهيا عنه. فدل نهيه على سقوط وجوبه. واذا بطل الثمن بطل البيع. كلام متين جدا في هذا الحديث. قال فاملا كفه بايش؟ بالتراب. يسال عن ثمن الكلب فقال املا كفه بالتراب. هو يقول الان اذا منعه من الثمن فقد ابطل العقد. يبقى اذا قد ابطل البيع لانه لو البيع كان صحيح يبقى لابد الثمن مقابل المثمن مقابل السلعه. فلما ابطل الثمن دل ذلك انه قد ابطل البيع. دل انه قد ابطل البيع لان البيع انما هو عقد على شيء بثمن معلوم. واذا بطل الثمن بطل المثمن. اما الاجابه على قول الاحناف وبعض المالكيه بالجواز تدلوا بحديث جابر بن عبد الله الا وهو انه قال ثمن السنور والكلب. قال ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد. هذا الحديث اولا حديث ضعيف. جمهور المحدثين قد ضعفوا هذا الحديث. قال النسائي الذي هو راوي الحديث قال هذا حديث منكر. واصلا النكاره انه في الصحيح قال لما سئل عن ثمن السنور والكلب قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور عموما وما استثنى. فالاستثناء هذا وهم. فجمهور المحدثين يرون ان هذا الحديث منكر. ولو صح هذا الحديث لا يساعدهم على تجويز بيع جميع الكلاب. لانه لما قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد يبقى اذا نقف عنده. والمستثنى لا يقاس عليه. الرخص هنا لا يقاس عليها. ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس. هذا الرارح الصحيح. ومع ذلك نحن نقول لو صح هنا عن ثمن نهى عن ثمن السنور والكلب لنا توجيه اخر لو صح الحديث. الحديث ايش؟ الحديث ضعيف والاحكام فرع على التصحيح. طب لو صححنا حديث